الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت المرأة في الضمان الاجتماعي ثم تزوجت فهل يجوز لها أخذ الضمان بعد ذلك؟ الحمد لله، إذا كانت شروط هذا المبلغ الذي تأخذينه من الضمان ينص على أنه لا يحل إلا لغير المتزوجة، يعني لمن كانت عزبة من النساء، فإنه بعد زواجك بهذا الزوج أو بغيره لا يحل لك أن تأخذي شيئا من هذا المال، لأن المؤمنين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فلا بد سواء أضافك زوجك في هذه البطاقة أو لم يضفك، فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا من مبلغ الضمان إذا كان المبلغ الذي تأخذينه من جملة شروط أخذه ألا تكوني متزوجة. وأما إذا كان وجود الزواج من عدمه لا يؤثر في اقتطاع هذا المبلغ فإنه يجوز لك أخذه. وأنا لا أدري عن حقيقة النظام، فإذا كان ينص على أنه لا يحل أخذ مبلغ الضمان إلا لعدم إلا لامرأة غير متزوجة فيجوز لك فلا يجوز لك أخذه في هذه الحالة، وإذا كان الزواج من عدمه ليس بشرط مؤثر فإنه يحل لك أخذه. فلا بد أن تعرفي أولا من أهل الضمان أنفسهم أن حالك قد تبدلت وتغيرت، وأنك تزوجت وتأتين إلى الأمر من بابه الشرعي من غير تدليس ولا إخفاء شيء ولا مماطلة ولا غش ولا تحايل، فتخبرينهم بحقيقة الحال. فإذا قالوا إن الأمر سيان سواء تزوجت أو لم تتزوجي فيحل لك أخذه فحينئذ لا بأس به. وأما إذا قالوا إنه لا يحل أخذه إلا لغير المتزوج فإنه حينئذ لا يجوز لك أخذ شيء منه، فاتركيه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، والله أعلم.